سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. والأمة الإسلامية تحتفل في هذه الأيام بالهجرة النبوية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا من الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله، تحرك في مكة وتحرك في أرجائها، يذهب إلى الأسواق وإلى النوادي وإلى الآبار، يدعوهم إلى هداية الله رب العالمين. وتحرك النبي بدعوته في مكة، وما آمن معه إلا قليل، بل لاقى الإيذاء الشديد من مشركي مكة، حتى أن أبو جهل عليه لعنة الله يقول للفتيان بتوعه: هل فيكم فتى شجاع؟ فيقوم رجل منهم ويقول: أنا. قال: يأخذ كرش هذا البعير ويضعه على رأس محمد. رجل آخر يضع التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صحن الكعبة. وجاء الخبر إلى بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها قد أوذي إزاء شديدا، فخرجت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بأبيها وتقول: هون عليك يا أبتي، لقد اخلولقت ثيابك وشحب لونك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خمري عليك نحرك يا ابنتي، إن الله مانع أباك، إن هذا الدين سيدخل كل دار بعز عزيز يعزه الله أو بذل ذليل يذله الله. وتحرك النبي في مكة 13 سنة يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ثم ترك مكة وذهب إلى الطائف. ظن أن أهل الطائف يأووه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، فلما ذهب إلى عمد الطائف آل عبد ياليل بن كلال، قالوا له: أنت مين؟ قال: أنا نبي مرسل من قبل الله تعالى، تأووني وتنصروني حتى أبلغ رسالة ربي ولكم الجنة. الرجل الكبير بتاعهم قال له: أعجز ربك أن يرسل نبيا غيرك يا محمد؟ ما عادش إلا أنت يبعتك نبي؟ أعجز ربك أن يرسل نبيا غيرك؟ التاني قال له: إيه؟ أسرق ستار الكعبة إن كنت أنت نبي. ده أنت لو نبي فعلاً أنا هقوم رايح على الكعبة الوقت أسرق الكسوة بتاع الكعبة. يستهزئون به. والتالت قال له: قم عني، لأن كنت أنت نبي لأنا أحقر من أن أجلس معك، وإن كنت لست نبي فأنت أحقر من أن تجلس معي. وطردوه من الطائف ووقفوا الصبية صفين يلقوا سيدك النبي وهو راجع، ما يرفع قدم وينزل قدم إلا ما تيجي طوبة في قدمه الشريف، والنبي يقول: ما بال أقوام ألقوا رسولهم بالحجارة حتى أدموا قدميه. النبي زعلان عشانهم، ويجيب الخرق ويربط الدم على رجليه عشان الدم ما ينزلش على الأرض، لأن دم الأنبياء إذا نزل على الأرض زلزل الله بهم الأرض. وعاد النبي من الطائف، عاد النبي من الطائف وهم يقذفونه بالحجارة، وهو ماشي راجع قعد تحت شجرة فرآه غلام يعمل في حديقة، فالجماعة اللي بيشغلوا الغلام عتبة وشيبة جابوا عنقود من عنب وحطوه في طبق وقالوا للغلام: اذهب اعط هذا العنقود الى هذا الرجل. فجي الغلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وناوله عنقود العنب، فسيدنا النبي مد ايده على عنقود العنب وقال: بسم الله. فقال له الغلام: ما هذه الكلمه؟ قال له: هي ايه؟ قال له: بسم الله، دي اول مره اسمعها. فقال له النبي: انا نبي. ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من اي البلاد انت يا عداس؟ قال: من نينوى. فقال له النبي: نينوى بلد النبي الصالح يونس بن متى؟ فقال الغلام: وما أعلمك بيونس بن متى؟ قال النبي: يونس نبي وأنا نبي. فانكب الغلام على قدم النبي يقبلها وقال: يا رسول الله، خذني معك، خذني معك. فقال له النبي: أما ترى ما نحن فيه؟ يعني أخذك معايا وديك فين؟ أنت شايف الإزاء الشديد اللي احنا فيه؟ أمكس، أمكس مكانك حتى تعلم بظهور الدين، أخرج. ورجع عداس إلى أسياده، فقالوا له: وجدناك سجدت له وما سجدت لنا. أنت وطيت على رجله بسته، يعني سجدت له وما سجدتش لينا. قال: والله إنه نبي. قالوا: اكتم عليه أمرك وإلا قتلناك. وسكت العداس. يعني رحلة الطائف كلتها طلع منها سيدك النبي بعداس. وهذا يبين للدعاة إن نتكلم أي حد، مش نكلم الوجهاء بس والأعيان بس، أبداً. ممكن راجل بسيط خالص ويكون فيه خير، أهو كلم عداس وأسلم عداس ودخل في الإسلام. وإذ بالنبي يجلس على الصخرة، فنزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. فقال جبريل للنبي: يا محمد، معي ملك الجبال مأمور بأمرك. فقال له ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الجبلين. ملك الجبال واخد تصريح من ربنا ونازل في خدمة سيدك النبي، بقول له: أمرني وأنا أطبق عليهم الجبلين العظيمين. الناس اللي أذوك وشحتوك ولقأوك وضربوك، معي أمر من الله، أن إذا أمرتني أطبق عليهم الجبلين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا ملك الجبال، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فصعد ملك الجبال إلى السماء وهو يقول: صدق من سماك على خلق عظيم، صدق من سماك على خلق عظيم. ورفع النبي يديه إلى السماء ومعه سيدنا زيد، فقال له زيد: يا رسول الله، ادعوا عليهم، ادعوا عليهم فإنك مستجاب الدعوة. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى ما تتركني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا سلام. كل الأنبياء يا أحباب دعت على أقوامها، إلا النبي محمد ما دعا على قومه. وحين اشتكى ما اشتقى قومه، ولكن اشتكى نفسه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ولما الملك يقول له: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يقول له: دعهم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وضاقت عليه الأرض. وإذ بالحق سبحانه وتعالى يأمره بالهجرة من مكة إلى المدينة، فذهب إلى أبي بكر الصديق، فحين دخل الدار قال: الهجرة يا أبا بكر. قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر. وخرج النبي متخفياً بعدما أجمعت قريش وحكمت المحكمة بقتل النبي محمد. اجتمع كفار قريش في ناديهم وأجمعوا جميعاً حكم الإعدام على محمد، وكيف نقتله؟ فقال زعيمهم إبليس: اجمعوا من كل قبيلة فتى شجاع، حتى جمعوا 40 شاباً وليخرجوا عليه حين يخرج من بيته ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. يعني 40 شاب من 40 قبيلة هيهجموا على النبي يضربوه ضربة واحدة ب40 سيف، يبقى كل قبيلة خادت نصيبها في قتل محمد. ووقفوا على باب بيته، وجاء النبي بعلي بن أبي طالب نيموا مكانه في الفراش، وخرج وهم وقوف على باب البيت، مسك حفنة من تراب وضعها على رؤوسهم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ثم انصرف فكانوا في سبات عميق. فجاء إليهم رجل وقال: ما تنتظرون؟ قال: ننتظر محمد. قال: لقد خرج محمد ومشى إلى الصحراء. فدخلوا فوجدوا علي بن أبي طالب قد نام مكانه، فانطلقوا في كل مكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي وأبي بكر الصديق إلى الغار فاختبأ في الغار، وأبو جهل عليه لعنة الله عمل مكافأة عالية جداً لمن يأتي بمحمد حياً أو ميتاً. قال: من يأتيني بمحمد حياً أو ميتاً له 100 ناقة، هياخد 100 جمل من الجمال الحمر، والجمال الحمر في زمن العرب كانوا يعدلوا أحدث عربية ملاك موجودة الآن. اللي كان عنده جمل أحمر كأن عنده أحدث عربية موجودة الآن عند أحدنا. فقام سراقة وكان يحب المال وقال: أنا والله لا بد أن أفوز بهذه الجائزة. ذهب النبي إلى الغار، وسيدنا أبو بكر وسيدك النبي طالع الغار يشتالوا على كتافه علشان المشركين عارفين أثر قدم النبي، فلما يشيلوا على كتافه ويمشيبه ما يشوفوش أثر النبي، فكانوا يشوفوا أثر أبو بكر بس لكن أثر النبي لا يروه. وعشان كده سيدنا النبي كان يحب أبي بكر حباً جماً. سيدنا أبو بكر بيقول: مرض النبي فعدته، فمرضت من حزني عليه، شفي النبي فعادني، فشفيت من نظري إليه. وكان النبي يقول: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صحبة الإسلام. وحين جاءه مرض الموت قال: سدوا جميع الأبواب اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، اتركوه مفتوحا. وصعد النبي إلى الغار ومعه أبو بكر الصديق، والكفار على أثر الأدم يجرون خلفه. ذهب أبو جهل منزل أبي بكر، فتحت أسماء بنت أبي بكر، قال لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. فضرب أسماء على وجهها فوقع قرطها، الحلق انشق من ودنها ووقع. وخرج أبو جهل يستحي من فعلته وقال للرجال اللي معاه: إياكم، أعلم أن رجلاً منكم قال أن أبا الحكم ضرب حرمة. وانطلق يبحث عن النبي حتى وقفوا على سفح الغار. في بعض الجماعة المغنواتية بيقولوا: بأني قال عنكبوت ونصب الخيوط وجت الحمامة وباضت على الغار. يا حبايب الكلام ده بعد أهل العلم ما ربنا من عليهم وصححوا الأحاديث وصححوا السير اتضح إن ما كانش كلام من ده. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر مع سيدك النبي في قلب الغار بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يبقى الغار مفتوح ومنه للسماء مفيش حاجة مضللاه، ودي معجزة وإعجاز. ده لو أبو جهل والرجالة اللي معاه واحد منهم بص تحت رجليه هيشوفنا. فقال له النبي مطمئنا لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا. وأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. وخرج النبي متخفيا في ظلام الليل وصراقة خلفه يبحث عنه إلى أن استدل على الأثر. صراقة اللي طمعان في الميت جمل مشي خلف سيدك النبي يبحث عليه. سيدنا أبو بكر ماشي مع النبي في الصحراء، مرة يبقى عن شماله ومرة يبقى عن يمينه ومرة قدام ومرة ورا. فيقول له النبي لماذا تفعل هذا يا أبا بكر؟ يقول له يا رسول الله أنا إذا مت فأنا واحد، أما أنت فأمة بأكملها. أنا باجي كده عشان لو جات لك سهم يجي لي هنا، وباجي من الناحية دي عشان لو جالك رمح يجي لي أني، وبطلع قدام عشان لو جا رمح يجي فيا أني. المهم أني بلف حواليك حتى لو صابك أذى يصيبني أنا لأني واحد، أما أنت فأمة بأكملها. فحين رأى سراقة قال لحقنا يا رسول الله لحقنا لحقنا. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال اللهم اكفينيه بما شئت اللهم اكفينيه بما شئت. فغاصت أقدام خيله في الرمال. الحصان اللي ركبه سراقة ساعة ما النبي أشار عليه الأرض انشقت وبلعت الحصان، وبعد ما هتبلع الحصان هتبلع سراقة. فسراقة صرخ ورفع يديه وقال انقذني يا محمد انقذني يا محمد، والله إني لأعلم أن الذي فعل بي إنما هو الله، انقذني يا محمد. فأنقذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع يا سراقة واعلم أن هذا الدين سيدخل كل دار بعز عزيز يعزه الله أو بذل ذليل يذله الله. إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسأعطيك سوار كسرى. شوف بيقول لسراقة إيه؟ وهو خايف والناس بتطرده وماشي من الداري وأهله أخرجوه من مكة، بيقول له هيجي اليوم اللي الدين ده هينتشر يا سراقة وأنا هعطيك سوار كسرى وقيصر. دي بقى تخلي الواحد أحباب ما يتشائمش. سيدك النبي رغم اللي هو فيه عنده تفاؤل للي جاي، بقول له إيه؟ بقول له كسرى وقيصر اللي لاعبين الأرض هيجوا تحت أقدامنا يا سراقة، وأبشرك بسوار كسرى هيبقى هدية لك. لما نيجي نشوف الحال اللي احنا قاعدين فيه اليومين دول ما نبصش بمنظار أسود ونقول ده الأيام بقت صعبة، ده اللي جاي دهين هيبقى أوحش. يا أخي سيدك النبي قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، ويكون عندك عشم في كرم الله وجود الله تبارك وتعالى. طب تعرف اللي حصل إيه في زمن عمر؟ مات النبي ومات أبو بكر، وفي زمن عمر بن الخطاب فتحت كسرى وقيصر وجابوا سوار كسرى وتاج كسرى، وسيدنا عمر نده لصراقة وقال له خذ يا صراقة ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم، وألبس صراقة تاج كسرى وقال له لفه في المدينة حتى ينظر الناس وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومشى النبي فقال له صراقة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله إني أعلم أنك رسول الله، والله سأعمي عليك كل من خلفي، يعني أي حد يسألنا عليك هقول ما شفتوش. يا رسول الله وأنت في طريقك أمامك بقري وغنمي وإبلي، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، والله للذي أخذت أحب إلي من الذي تركت. شوف القلوب تحولت إزاي، وهو رايح يجيبه عشان يقبض عليه قال له القطيع بتاع الغنم بتاعي والإبل قدام وانت ماشي يا رسول الله، خذ من بقري ما شئت ومن غنم ما شئت ومن إبل ما شئت، والله للذي أخذت أحب إلي من الذي تركت. ومشى النبي في رحلة الهجرة جاع، لازم يجوع سيدك النبي، فلقى امرأة عندها غنمات فقال لها أبو بكر أعندك لبن تحليبي لنا؟ قالت إن غنماتي كلها عشفاء، الغنم بتاعي كله ما فيش فيه لبن وضعيف وهزيل. فقال لها النبي أعندك شاة لم يطلعها الفحل؟ عندك غنم ما أصلهاش لا ولدت ولا عشرت؟ قالت نعم. فأعطته شاة عكفاء عظمة ما فيش فيها لحم، فوضع النبي يده الشريف على ضر الشاة فامتلأ لبنا. سيدك النبي حط إيده على الضر بتاع الغنم وقال بسم الله الله أكبر فامتلأ الضر لبنا. خلي بالك، قال يا أبا بكر ائتي بإداوة، يعني وعاية تحلف فيها، وضع على الإداوة خرقة وانفض الضر ثم انفض يديك ثم احلب لنا. يا سلام، يعني رحلة الهجرة كلها تعليم، يعني الكلمتين اللي قالهم النبي لسيدك أبو بكر وهو رايح يحلب الغنم متوجهين لكل فلاح، بيقول له هات وعاية احلب فيها اللبن وحط الشاشة على الوعاية، حط خرقة على الوعاية زي ما تحط الشاشة كده على وعاية وانت بتصفي اللبن، ثم انفض الضر. الغنمة دي نايمة في الرمل والضر بتاعها مليان رمل، ولو جيت تحلب اللبن هينزل معاه رمل، فسيدك النبي قال انفض الضر ثم انفض يديك ثم احلب لنا. طب لما نيجي نقول الكلام ده يا حاج عادل للفلاحين بتوعنا نقول له ايه؟ تروح تجيب رطل لبن يا عم سعد عشان تسقيه لعيل مولود، تغلي اللبن تشم ريحته روص روص من بتاع البهيمه. ليه؟ لان البهيمه هنا نايمه في الليص ونايمه في الروبه، كل اللي بيعمله الفلاح بيجيب شويه قش ويروح ماسح الضره ويقعد يحلب، يبقى اللبن نازل في الجردل ومعاه سيل من الروس، سيل من الروس، تيجي تشم ريحة اللبن تلاقي ريحته روس، ولما تغليه العيال ما يرضوش يشربوه، ودايماً أغلب الأطفال يقول لك ما بنشربش اللبن، ليه؟ ريحته دي من الحلاب. وسيدك النبي من 1440 سنة علمنا ازاي نحلب الماشية، ازاي ننظف على اللبن قبل ما يتحلب اللبن. اذا كان قال لي سيدك ابو بكر انفض الضر ثم انفض يديك ثم ضع خرقة على الوعاية واحلب لنا، نقوم احنا نقول للفلاح بتاعنا ايه؟ اغسل الضر، ما ينفعش يتنفض، ده هو كان بنفض ضر عليه رمل، لكن الضر بتاعنا عليه ليص، نقول له اغسل الضر ثم اغسل يديك. والوعاية الدلعة دي أحمد اللي لها رئات من جوه، رئات ريحتها ما يعلم بها الا ربنا، وتيجي تاخد رطل لبن لعاي الرضيع ما بيشربش من امه، الدكتور بيقول لامه خدي له لبن خفيف كده حطي له على الرضعه، الواد يرضع رضع واتنين ويجي له نزله معويه، يطلع ويجري والدلع دي اخوه على الدكتور يقول له ايه يا تامر ده تلوث معوي، الواد ده عنده نزلة معوية من اللبن اللي بيشربه. يقولوا له لا يا دكتور، يقول لهم لبن ملوث. في صحيفة من؟ في صحيفة الحلاب. اللي ما سمعش كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ ضر الغنمة وحلب سيدنا أبو بكر وشرب النبي وشرب أبا بكر وشربت أم معبد وشرب أولادها، وترك لها النبي اللبن وانصرف، ثم وضع يده على الضر فتقلص وعاد كما كان. ولاق النبي من رحلة الهجرة ما لاقه إلى أن وصل إلى المدينة المنورة، وتعلمون كيف قابلته أو كيف قابله أهل المدينة بالترحاب. 13 سنة في مكة وهو خارج من مكة، وقف على مشارف مكة وقال كلمة جميلة، قال والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. الشاهد في هذا الأمر ناخد منه حاجة برضه، اللي بيشتغل في الدعوة إلى الله المنطقة اللي هو فيها مهما كانت صعبة مهما كان فيها تعب ما يسيبهاش ويمشي، والدليل إن مكة صعبة جداً والطائف أصعب، وسيدك النبي وهو خارج منها يبص لها ويقول لها إيه، والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. وذهب إلى المدينة المنورة. جهد سيدك النبي ما ضاعش، حركته 13 سنة في مكة ما راحتش، وكأن الله تبارك وتعالى قال له إن دعوتك في مكة وحركتك في مكة وجهدك في مكة كان أثره في المدينة المنورة. حين وصل إلى المدينة وأهل المدينة كل يوم يخرجوا إلى التنعيم، يخرجوا إلى سنية الوداع حتى ينتظر النبي، وإذ بيهودي يقف على الجبل يرى النبي وأبا بكر من بعيد، فقال لهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب هذا جدكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم الذي تنتظرونه. وخرج أهل المدينة، وما كانش اسمها المدينة كان اسمها يثرب وكان اسمها طيبة، سميت المدينة المنورة بنور النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا كما تعلمون وقالوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى أول مسجد في الإسلام. حد عارف أول مسجد بني في الإسلام مسجد إيه؟ ها؟ الله يديك الصحة. أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء، بناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل من قباء إلى مسجده الذي هو موجود فيه الآن. مشى بدابته فلفت الدابة وبركت، ثم دارت وبركت، فقال النبي ها هنا يبنى المسجد، ها هنا يبنى المسجد، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وحين دخل المدينة قابلته الأنصار بالترحاب، كل واحد عايز ينال شرف ضيافة النبي. سيدنا أبو أيوب الأنصاري خد الرحل بتاع الدابة بتاع سيدك النبي ودخل بيته، فكل واحد من الأنصار عايز ينال شرف ضيافة رسول الله. ففصل النبي في القضية وقال: أنا مع رحلي، أنا مع رحلي. الرحل بتاع الدبة فين؟ قالوا في دار أبا أيوب. قال: أنا مع رحلي. ونزل ضيفاً عند أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأت الدعوة وحركة الدعوة من المدينة المنورة. بعد 10 سنين عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ومعه 10,000 مقاتل فاتحاً مكة منتصراً ظافراً. مكة التي خرج منها مطرودة، خرج منها خائفاً، عاد إليها فاتحاً منتصراً، ودخل البيت الحرام وهو ساجداً على بغلته يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله العلي القدير بكرةً وأصيلاً، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي ليلة فتح مكة صعد سيدنا بلال على ظهر الكعبة وأذن: الله أكبر الله أكبر. وقامت الصحابة طول الليل ساجدين قائمين لله رب العالمين، حتى أن هند زوجة أبي سفيان أسلمت وقالت: والله ما رأيت رب محمد يعبد في الأرض مثل هذه الليلة. أيها الأحبة الكرام، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. قال النبي: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، ولكن الهجرة دائمة إلى قيام الساعة. أنا وإنت ممكن نكون في هجرة، نهجر المعاصي إلى الطاعات، نهجر ما يغضب الله إلى ما يرضي الله، نهجر البعد عن سنة النبي إلى التقرب من سنة النبي. حين أسلم ابن أبي جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عكرمة ابن أبي جهل، بعد فتح مكة، فنزل الوحي على النبي فقال النبي للصحابة: يدخل عليكم الآن عكرمة ابن أبي جهل مسلماً مهاجراً، لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. فالهجرة دائمة إلى قيام الساعة. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير، ونجلس مع أبنائنا ونحكي لهم هذا القصص الطيب المبارك حتى نربي فيهم نخوة الإيمان وحب النبوة وحب آل بيت رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.